الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فالتفتوا هذا الشيء يا ترى من دقعكم. قلنا فيما سبق بأن النبات هكذا قال. إذا مثل بأمثلة ثلاثة، مثال الأول الذي مثل شنو هو المثال الذي مثل بأمثلة ثلاثة ماذا كان؟ المثال الأول ماذا كان؟ قضية الصمت. قال إذا الإنسان صار محموما صادته الحياة في وقت النهار، فاستصحاب بقاء وجود الصوم يعارضه. ماذا يعارضه؟ استصحاب عدم وجود الصوم، عدم جعل الصوم واجب على هذا الشخص الآن، فإنه قبل الشريعة أو قبل شهر رمضان لم يجعل الصوم أصلا وأرزق انتقض منه أي مقدار ما دام لم يحم، وأما إذا صار محموما نسوت، هل انتقض العدم أم لا؟ نستفسر بقاء العدم. فلكم يا أخواني برضالكم، فصار عندنا استصحاب وجودي واستصحاب ماذا؟ عدمي. بعدين ترى راح اعبر ماذا؟ وجودي وعدمي. برضالكم وهكذا ذكرت المثال الثاني. المثال الثاني من ماذا اذا تذكرون؟ قضية هكذا الوجي إذا خرج من متوضئ شيء فدي يشوف هل ينقض ولا أشوف حدقاء الطهارة، هذا الوجود يعارضه استصحاب عدم فعل في الشارع أن تهار الوضوء سببا للطهارة بعد خروج النبي، هذا استصحاب عدم ما تقالي ولا هنيان يقول برسم جديد جنة. أما هم إلا أن يقول قائل أنا عندي استصحاب ثالث، أو واحد من حكم يقول غدا على المراقب يقول أنا عندي استصحاب ثالث، حينما أأتي به استصحابك سوف يهرب. استصحاب المراق الذي أتى به شنو؟ عدمي. هو الذي أتى به جديد من المراقين استصحاب العدمي، جعله معارض علما للوجود. لرد أحد واحد يقول أنه أنا أأتي باستصحاب جديد يرفع ما يقوله المراقي. عدة استصحاب فيه يقول اول كرر لي استصحاب النراقي اللي هو اتى به حتى تلتفت للاستصحاب الذي انا اقوله. النراقي ماذا قال؟ قال استصحاب بقاء طهارة يعارضه. هل يعارضه التفت الفتح استصحاب ماذا؟ عدم جعل الشارع الوضوء سببا بعد خروج النبي، مستصحاب عدم جعل الشارع. انت شو تقول؟ تقول انا عندي اصل اخر، وهو ماذا؟ نحن نشوف هل جعل الشارع النبي رافعا للطهارة ام لا؟ هل جعل النبي المراقي كان يقول في الاستحاب العدمي، هل جعل الشارع في الاستحاب العدمي كان يقول المراقي، المراقي كان يقول مفعول من ان جعل شوف، هل جعل الشارع جعل المراقي كان يقول انا كان قاعد اقول المراقي كان يقول هل جعل الشارع، نحن نشوف هل جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد خروج النبي، هل جعل السبب ام لا؟ هل جعل الوضوء، هل جعل الوضوء اما انا بعد ابونا نشوف هل جعل الشارع المدينة رافعا ام لا؟ شك في جعل الرافع في الاصل عدم جعل الرافعية، فاذا ثبت الاصل عدم جعل المدي رافعا هذا الاستحاب العدمي الذي ذكر ان راقي بعد يجري وما يجري يجري لان اصل سبب المسبب، ومع جريان الاصل السببي لا يجري مسبب. ليش سبب المسبب؟ اعتقد على تشوف الشيء بس دير بالك يا واش يا واش كانت لو اتجهنا كم من الشغلة من اكو هم بصعوبة الشغلة على دلة دير بالك ليش سبب المسبب؟ لان المراقب قال المراقب هو المراقب قال نحن نشوف في ان الوضوء سبب ام ليس سبب للطهارة بعد خروج النبي. هذا ناشئ منين شكنا في السببية وعدم السببية؟ ناشئ منين؟ من الشك في ان الشارع هل جعل المدينة رافعا ام لا؟ فهذا الشك من ناشئ من هذا الشك؟ الشك الرافعية عدم الرافعية راح يزيد شك ماذا اذا؟ سببي. والشك في ان الشارع جعل الوضوء سبب ام لا بعد خروج النبي مسببي. اذا جرى الاصل السببي من يجري الاصل المسببي. فاذا على هذا الاساس نحن نجري رسالة عدم جعل الشارع المذي رافعا. وعليه لا يجري الاستصحاب الاستصحاب مسببي. احنا قصدنا شنو من حجة العدم يعني يا راح يجري فقط وجودي شكرا لله ايها المراقي افترض يقول جميل جميل حسن حسن نتين نتين احسنت وعجبت من حاصل لكن هذا الكلام في بعض الصور ناصر لك نفسي يقول فيما اذا افترض ان الشيء كان يبق فضاء البقاء حكمة اللي قلنا طهارة حاصلة بالوضوء قلها فضاء البقاء الى شكت يا اخي لا يوم القيامة بعد يوم القيامة هم تبقى شكت بلهم قلها تبقى لا تروح للتوالية ولا تنام شكت تبقى ايه ماكو معنى فهي قلها فضاء البقاء ما لم يرفع هراسة فانشطعني هل النبي جعل الشارع رافع ولا هو لا مثالك عدم الرافع نعم جعل الرافع جعل النبي رافع نصير مقدمة بالمعلمة بتصير مقدمة لأنها حاتم علينا. هل الأصل العدل؟ وأما إذا كان الشيء لا محرز أن له اقتضاء البقاء، فلن كنا نحرز أن له اقتضاء البقاء، ثم نجد من أجل مقدار اقتضائه وعدم اقتضائه. مثل ما مثل في اصل اقتضاء او عدم شنو، مثل خيار الغابي ما ندري له اقتضاء ان يبقى بعد الغابي بعد العنهد الغابي بمدة يوما الى اقتضاء البقاء الا مدة اعمال الخيار ثورة. فهذا شك في اصل الاقتضاء، نشك في بقائه من يا ناحية انه الى اقتضاء البقاء ام لا. في هذه الحالة استصحاب الوجود فيه، استصحاب الوجود يقول خيار كان موجود اولا نشكت اولا قبل العلم بالغد، الآن بعد ما علبنا الغاب بالغاب مضت مدة طويلة نشوف باقي ولا مشت حد بقى. استصحاب العدم شي يقول العدم العدمي يقول الأصل أن الشارع لم يجعل الخيارة المدة الطويلة، جعل الشائب مشتوك، الشارع جعل السبب يعني مدى القصير الزائد مشتوك من كده تطفيها عارضا من هذا الجديد الحظيم بعد التعافل حال نقدر تجيب يعني كاما على أصل العدمي. فإهنا أنا نرى طول أحد أنا شيء ثاني هنا الهارة بدون الوجود والعدمي، ليش ما تقدر تجيب للأصل الثالث؟ يعني هنا ما عدنا شكتين في كل شيء رافعة حتى تقول الأصل أن الشارع لم يجعله رافعة، وإنما شكنا في البقاء ناشئ نيًا من الشك في الاقتضاء والاستعداد. أصل ما تبقى أن أسست في أنه هل رافع عنه الوضوء أدري الطهارة إلى اقتضاء البقاء حتما، لكن ما أدري النبي جعله الشارع رافع ولا لعجل هذا أشك في بقاء الطهارة وعنده الشك رافعين. فإن ما تعطى مجال تقول الأصل أن الشارع لم يجعل النبي رافعا، أما إهنا نعل مضروب على أنه ماذا شك في البقاء ناشئ من أصل الشك في الاقتضاء من دون شك ورافع ما رافع، رافع عشان ما اكون اصير رافع ما اكون ثم نجيب اثارك عدم الرافعية، رافع عشان ما اشك انا هذي اقول لك ليش اشك البقاء اقول لك ما اخذت ان ما ادري على اقتضاء اجلي. ففي مثل هذه الحالة الاصل الثالث لا يأتي بحال، فقط هنا صور معارضة بين اصحاب الوجود والعدم كأنا نراقي كلامي حينئذ يتمكن. بس التفت شلون يا اخواني لا، فاذا النهاية المراقع ترى المعارضة انما تحصل بين اصحاب وجود عدم ايه في موارد ماذا اقول وياي شك مقتضي، وهم اذا شكنا في البقاء كان الناس ان الشك مقتضي، اما اذا كان شك من الشك وجود رافع ما ندري ما ندري جعله رافع ولا ان اعترف فقط الوجود يجري، ليش العدم ما يجري؟ ليش ما يجري العدم؟ لان يوجد عليه حاكم يا مولانا، هذا من السطر من السطر قد طبق يا اخي جدك شنو من السطر مدري سطر يقول قدس سره الا ان يرجع، يعني يصير معارضه بين الصحابيين الا ان واحد يرفع المعارضه يقول فقط الوجود، لذلك العباره غايه غامضه المطلب غايه غامضه انا اقول لك الا ان واحد يقول لا معارضه ما موجوده، ليش انا اطلع الثالث تحكم الإنسان العدل يعني المدرسة تحكم على الاستصحاب العدمي إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر. حاكم على استصحاب العدمي عن استصحاب العدم شنو هو ذات الاستصحاب الآخر؟ وهي استصحاب الآخر الثالث بريده الثالث هذا راح نجي فيه وهو عدم الرافع. يعني شنو استصحاب عدم الرافع؟ يعني هذا مقصودي شنو قول غير يعني مقصودي الاصل عدم يعني الشارع مشكوك الرافع الا رافعا شو كان يلجع للنبي رافع اصل عدم. فاذا نسجل هذا عن افعال عدم يجري فقط يبقى يصول ويجول في الميدان منه يجوب. قال النراق شوف جاء ما البلي انا معك معك لكن في هاي الصورة ان يكون الشيء الى اقتضاء البقاء وشكنا في اقتضاء البقاء انا شئني من احتمال وجود ماذا تعلم الرابع اما ولو لم يعلم اما اذا كان ما عدنا علم بالاقتضاء نشك في ان على اقتضاء البقاء ولا شكنا في البقاء ناجئ من هذا كما نصر بخيار الغنى ولو لم يعلم ان الطهارة مما لا ترتفع الا برافع ما تقدر ندري ان الطهارة منها القدر ثم نشك في اخر اقتضاء بعد اصالة عدم الرافع ما تدري لن نقل فيه باستصحاب الوجود بعد ما نقول بجريان الاستصحاب الوجودي ليش نقول ها لمعارضة دينا يفتر من تفسير شديد المعنى لمعارضة دينا بالاستصحاب العدمي فما اتمكن اقولا باستصحاب الوجود يعني فقط ويش المقصود يعني ويش المقصود ليش وجود المعارض له واستصحاب العدم انما اقدر اقول بصحاب الوجود متى فقط اقدر اقول بصحاب الوجود اذا كان الشراء الى اقتضاء البقاء واشك في وجود الرابع لو رجع للرابع فهنا فقط بصحاب الوجود العدم ليش ليس انه يوجد حاكم عليه التفت جيدا ثم قال هذا في الامور بعدين زال النماطي قال وايضا يا اخوان التفتوا إلى أني أن أقول بين عارضة بين الوجود والعدم في الأمور التي مجعولة من قبل الشارع مثل من الأمور المجعولة مثل من الأمور المجعولة خيار الغاب النجاسة يجوب الصمت هم مسؤولة فلا بأس ان المعارضة تأتي نقول استصحاب دقائل طهارة بعد خروج النبي يعارضه ماذا عدم جعل الزائد يعني عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج النبي ولا تأتي هذه المعارضة الأمور غير المجهولة للشعر يعني الموضوعات الخارجية مثل الليل النهار مثل عدالة زيت مثل الحياة مثل الكرية ظن بعد معارضة ما تأتي بيها يعني مثلا زيد أشكم حي الآن ليس بحي من بلد على ساحل البحر الذي يمثل به المرتبة بعد باقي وما باقي فاستصحب بقاء شنو البلد او استصحب حياته بعد المراقب ما يقدر يقول يلا قول له المراقب قول بحكي اتخل اشوفك ما يقدر يحكي المراقبة معارض عنه ليش انت شلون يقول انت بداله انت احكي تقول الاصل عدم جعل اكتب شنو عدم جعل الان فيها الحياة ما بيجعل من قبل الشارع البلد ما تبيها ماذا يستطيع تقول انه لا البلد على شارع البلد ليس من الامور التي جعلها الشارع حتى نقول جعلها الى مدة الزيت ها هذا البيت مو من الامور اللي بيجعلها الشارع حتى نقول في نعر مدتها الى الزيت. فهنا لا معنى لإصالة عدم الجعل الزائد. الجعل هنا غير متطوع لا معنى له. حتى بل جعل التكوين لا يشغل بيه عشان هي ما زعل جعل التشريع التكوين لا يشغل بيه. على اي حال دليل فلذلك النراقي ماذا يخصص المعارضة كما في يقول هم دام ظلهم ما تبشي لقول بالمعارضة فقط في الامور التي يمكن فيها المعارضة وهي المسؤولات ماذا الشرعية. اما الموضوعات يقبل جريان الاسرحات اتفعات بقاء الليل بقاء النهار حياة زيد الكرية المائية هذا يقول بجريانه. لذلك يقول بل يأمن الأمور في مقال هذا في الأمور الشرعية نحن في الأمور الشرعية أنا أقول أن دون المعارضة وأمن الأمور الخارجية في اليوم والليل والحياة والردودة والجفاف ونحنها مننا لا بخنا نجع من الشارعين في وجودها مثل الشارع في أصل وجودة وأجنبي عنها لهم شارع فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها. يجري استصحاب حال عقل ما حال عقل عن شنو؟ هو عدم الجعل. قبل الشريعة الإسلامية بالنسبة للصوم شنو نقول بالنسبة للصوم؟ بالنسبة للصوم بالنسبة للصوم الحالة العقلية قبل الشريعة الإسلامية العقل دون إنسان يحكم نراجع على لا وجوده لا وجوبة في الحالة العقلية السابقة كانت لا وجوبة فنستفحب ليش الحالة العقلية هي عدم الجعل. هنا الحصة الثالثة لكن هذا آلية عدم الجعل الأمور اللي قابلة للجعل شرعا أما الأمور غير القابلة للجعل من المكان دول هنا حالة عقلية سابقة وهي عدم الجعل هذا لا تصور هذا لا معنى له اصلا حتى تصير معارضه للاستصحاب الموجود لكن ماذا نستفيد في هذه الامور التي عند قضيه الجعل في عدم هي الرجل ما التفتت استصحاب العدم حاصل لدينا في الامور المسؤوله يغار المسؤوله ترى في هذه الامور المسؤوله لماذا ترجيح استصحاب العدم ما رجحنا قلنا اصحاب الدودي عارف بها هذا خلاص يا ممتان طيب هنا ليش نرجح مثلا اصحاب الوجود باعتبار ما عارف لا ما يجب يمكن مثلا اصحاب الوجود يكون عشان تقول قول اها طيب ليه هذا فنحن لا نسمع من طريق على انه استصحابنا على يد السلسلة فاستصحاب بلا لعدم تحقق الاستصحاب حال عقل العقل هو عدم الجعل اللي يحكم به العقل في المسؤولات الحالة العقلية السابقة هي عدم الجعل قبل الشريعة قبل الإسلام مع الجبل العقلية ما موجودة في الموضوعات في غير المسؤولات انتهى. أقول شوف الشيخ الأنصاري في جواب بثلاثة أجوبة شوف الجواب الأول يا أخي الجواب الأول هي النقرة الجواب الأول هذا يقول قدس سره المثال الذي مثلت أيها النراقي يا مثال هو أول مثال الذي مثلت الله به أول مثال رجاء اول لا اول مثال شنو قصدي شنو قصدي يعني من الامثله الثلاثه لا ذاك الجلوس كذي الجلوس ما في المسجد ذاك الشيء اوضح الحال عن جيبه بعدين في المناقشه الثانيه جيب لنا بنيه الامثله الثلاثه الان هذا المثال اجلس في مولى السجان اجلس في المسجد الى الزمان ونحن نسال المراقي رضوان الله عليه يقول هذا الى الزواج هل هو قيد لوجوب الجلوس ام ضرب معروف مقصود المولى واحد من بنيه المقاميس والاثنينات انها مقصوده قيد ياخذ شنكر المعنى اذا قيد يجب عليك الجلوس المقيد لكونه الى الزواج لا ناخذ الزواج ماذا ضرب يعني انت راح يصير في هذا الزمان يدور في هذا الزمان يدور يدور الدرس ثالث على في هذا الزمان يا زمان يعني خطبنا عن ايه الزواج هل الفتوى واجبة فعقل الوجود ماذا غير مقبول فإن إلى الزواج أخذ ضرب للوجود لا أخذ قيد علما للوجود فإن أخذ قيدا عن الاهتمام الأول بعد أمس يعني كان يصل إلى الزوال قيد يعني المقصود شيء في المعنى نبكي يجب عليك الجلوس يجب عليك الجلوس المقيد أو الوجود المقيد لكونه إلى الزوال في مثلها الحالة مناسب أي واحد من ذلك الاستصحابين يجري اللي ذكرني من المراقي الوجودي هي العدم ابن برك الشريف الحالي ابن برك مناسب بعد الزواج يا استصحاب يجري فلا تذكر أصبه مطلوب مقيد ناخذ الجزء زمان قيد يعني اتصار المعنى يجب الجلوس ماذا المقيد لذلك يعطي إنسان إذا يريد يحكم يقولون التصديق فرع تصور ليش يفترض بعض مرات ماذا تصديق بلا تصور احكم بلا تريد تصوره اصور الفيا يعني تصدون اول بعدين تتحكم رأسا ادري اذا صورت الفيا يعني هيك يصير المعنى هيك يعني يصير على انه ماذا بعد ما قال المولى يجب الجلوس المقيد بما بالزواج هل يستحق بقاء الوجود لكن الوجود لا وجود الوجود قبل الزواج المقيد بكونه قبل الزواج لكن الوجود المقيد بكونه قبل الزواج نقول هو هذا المقيد قبل الزواج يصير باقي ايمان لا ما بقى ايش بعد لك باقي المقيد بكونه قبل الزواج ثاني يبقى بعد الزواج لا بد أدري أنت بلدة تريد تقول ترى شيء ترى وتقبل على اللي بتقوله تريد تقول شيء أنت أصلاً بتشوف يقطع أقول لك أنا تتفق ليش أقول لك أنا تتفق مع هذا الأول هذا كل تنظر يعني في الزمان حتى ما دابر أنا قاعد أقول الزمان أخذ قيد الوجود يعني الوجود كان ماذا مقيد استصعب لذات الوجود المقيد مو أصل الوجود على الوجود الذي مقيد بكون قبل الزوال شلون يفوت ماذا؟ إنما بعد الزوال ذات فرد وهذا فرد ثاني مباين هذا نظير استصحاب ماذا؟ زيد مثلا زيد فرد عمرو فرد بعد ارتفاع زيد أريد استصحب علما بعد ارتفاع زيد أريد استصحب علما تجرب تقول لي اريد استصحب علما عن الجمال ما عندنا اليوم على منوال دار الانشاء استصحب علما بعد ارتفاع زيت استصحب زيت ما له معنى ارتفاع زيت تستصحب زيت عن شو بعد تحكي هنا ما تحكي اذا قبل الوجود مقيد بكونه قبل الزواج هذا فرد هذا الفرد من ارتفع شلون هذا الفرد تستصحبه وإذا الناس هنا فقط يدرك استصحاب العدمي من دون أن يدرك وجودي الذي يبقى يصول ويجود بالميزان ياهو العدمي يعني الأصل عدم ثبوت وجود ما بعد الزواج وأما إذا الزمان أخذ ضربا لا قيد الناس يا استصحاب يدرك الوجودي هذا بعد ليش لان الثابت قبل الزوال ماذا اصل الوجود مو الوجود المخير اصل الوجود والزمان برق يعني ما قبل الزوال وجود موجود انا نشوف ما بعد الزوال وجود موجود ولا نستصحب بقاء الوجود حضر الجنود المراقي راضي يقول حضرة جناب الجناسي يعني العارب يا استصحاب العدمي ثم صلى ثم صلى ثم صلى ليش؟ لأن دام أصل الوجود أصل عدم الوجود ما دام عدم أنت تتفرع عدم الوجود أنت تتفرع عدمي أنا عدم الوجود أنا أقول عدم الوجود قد انتقض علما ولا الوجود لكن لا نظري أنه انتقض بالوجود أنا أعلى أن عدم الوجود قد انتقض وتبدل إلى الوجود لكن بوجوب قصير لا بوجوب متفقين شكولني ولا طويل استصحاب الوجود شي يقول لي استصحاب الوجود يقول لي شيخ انتقض ذات ديما انتقض ضد طويل هل استصحاب الوجود يثبت لي ان العدم الذي انتقض انتقض دينا في الحقيقة انتقض لا الى فترة الزوال بل انتقض حتى الى فترة ما بعد الزوال فمع انتقاضه في فترة ما قبل الزوال وفي فترة ماذا ما بعد الزوال شلون تستشهد العدم عدم الوجود بعد الزوال مع ان الشارع يقول لنا ماذا بواسطة الاستصحاب الوجودي يقول لنا الشارع ماذا يقول لنا الشارع ماذا بواسطة الاستصحاب الوجودي يقول لنا العدم انتقض الى ما بعد الزوال ايضا ما عدم تفتشوش بعد بولن ولا في الخلاصة اذا اخذ الزمان ضرب ما معنى الاستصحاب الوجودي وما معنى للاستصحاب العدمي لماذا لا معنى الاستصحاب العدمي لان الاستصحاب العدمي يجري عند الشك انا اذا ما ادري عدم الوجود هل ثابت بعد الزوال يا لا اذا شكك عدنا استصحاب العدمي يثبت لي ماذا يثبت لي عدم الوجود بعد الزوال نقول اللي بنتقض من العدم حصة معينة وهي ما قبل الزوال حصة زائدة مسقوطة الاستصحاب يقول لم ينتقض العدم في الحصة الثالثة لكن هذا عند الشك وانا لا شك لي ليش لا شك لي ايه حينما انتقض العدم بالوجوب ما قبل الزوال وصاعد وجوب قبل الزوال فببركة الاستصحاب الوجودي سوف اصير عالم بمن انا سوف اصير عالم انا بمن ببقاء الوجود بعد الزوال فما دام باقي بعد الاستصحاب العدمي لا معنى له نستصحب عدم الوجود بعد الزوال فإن استصحب عدم الوجود بعد الزوال يجري إذا كان عندنا شيء الشكل ما صعدنا بل أدنى علم بأن الوجود باقي بعد الزوال ما نحتمل أن الوجود ليس بباقي بعد الزوال فقط يجري الاستصحاب الوجودي اذا فرض على انه ماذا الزمان كان ماخوذ على نحو ماذا الظرفية لكن اذا كان ماخوذ على نحو القيدية ترى هذا الحكم يجي الوجود استصحابه ما يجري فقط ماذا يجري استصحابه العدمي اذا اتضح انه على تقدير سقط ماذا العدم يجري على لا تقدير فقط العدم يجري هذا كان قيد وعلى تقدير ثاني الوجود فقط يجري على لا تقدير اذا كان الزمان فقط اما ان الاثنين يجران هذا ما يصير من الصور الا اللهم، يقول الشيخ المراغي الشيخ الانصاري. هاي كانت اشكال رائعة كبيرة، ترى ضربة كبيرة بعد المراغي. الا لكن مع الادب، الا اللهم لما اجرى الوجود استصحاب الوجود او جعل معارض للعدم، جعل الزمان جعل الزمان ظرفا، ولما اجرى العدم وجعل معارض للوجود جعله قيدا. يعني لما هذا يجري يجعله قيد، لما ذاك يجري هذا كبيره بعد هذه على اي حق. يعني ما يتصور يقول الشيخ الانصاري في انواع اثنينات يجرى حتى معارضه تصير، هم يسوى يقول انه يقيد ويضرب واحد مثلي. اذا قيد وقت العدم يجي وجودي ما يجي، لان كيف نبقي الوجود المقيد ناقل من زوال البقيء الى بعد الزوال؟ هذا من قبيل على ان زيد بعد انتفاء الرب نفسه بعد الحين بدا انتفاء. واذا كان ضرب فقط الوجود يجري بعد العدل ما يجري. ليش العدل ما يجري؟ لان لما يجري الوجود راح نعلم بان الوجود بعد الزوال. تريد احلف ترى؟ احلف اقول والله ترى اذا كان ضرب الوجود باقي، لكن مستندي ترى ماذا؟ تعبد الشرعي، يعني مستند الاستصحاب، مستند القصد، مستند القصد ماذا؟ استصحاب الوجود. فاذا صرت عالما ببقاء وجود الجلوس بعد الزواج استصحاب العدم بعد لا معنى له، يعني استصحاب العدم مش هذي يجري. اذا كان عندنا شك في ان بعد الزوال هل يوجد وجود او لا يوجد، اصحاب العدم يقول ان شاء الله لا يوجد، لكن عند الشيخ المفروض عالم بقاء الوجود يثبت العباره. يعني فقط تكليفي ان تعلم الظرفية حتى تعلم بقاء الوجود بدون الصرفين، فقط هذا كافي؟ اذا تعلم كافي، يعني يكفي دليل لاستصحاب الوجود ان يكون يكفي هذا؟ شو تريد بعد؟ بل مثلا مجرد وجود الوجود هو دليل على استصحابه، لانه لا مجرد الوجود، لكن اذا كان الزمان ما بقيت. ايه بقيت طبعا، هذا مثال مولانا، لكن اقول انه استصحاب الوجود اولى من جهه ان الوجود وجد، يعني لو لم يكن وجد ولا لا مجرد الوجود بالوحده ماذا؟ لا يكفي. اذا كان يكفي حتى اذا كان قيد يكون تستصحبه. لا اذا كان قيد يصبح واضح شايف مجموع امرين، اذا تبدل العدم الى الوجود مش بعد وكانت تقول انا يعني لا، ولكن هي لا هي مو الوجود بما هو وجود، هاي اولويه ما يتسوون. اقول الظاهر انكباس الامر على الجيد على المراقي. اما اولا فلان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه اطال واقن به في هالمناقشه الاوليه، مع ان روحه هو المقتضى سطرين كان كافي. شوفوا نص صفحه تقريبا سواه. اما اولا فلان الامر الوجودي المشعور قدم الامر الوجودي، يعني شنو هو؟ يعني شنو هو؟ وجوب الجلوس. أن يوحظ الزمان قيدا له يعني إلى الوجوب. قولي متعلق إنسان المهم متعلق الوجوب شنو هم؟ الجلوس. فإلى الزوال لو نجعل قيد بالجلوس لو نجعل قيد بالوجوب، بس هذا ما يأثر. يقول إذا تعلقت للجلوس أو تعلقت قيد ماذا للوجوب؟ بالتالي ما يدري إذا تعلقت قيد بأن يوحظ شلون يعني قيد وجوب الجلوس المقيد بكونه الى الزوال يوحظ كونه شيئا والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا اخر متعلقا متعلقا للوجوب. تلاحظنا هذا الوجوب المقيد بكونه كذا شيء وذاك شيء ثاني. اشياء اثنين لاحظناها اللي متعلق بالوضوء اشياء اثنين. فلا مجال لاستصحاب الى اخره قبل ما هذا بان لوحظ وجود الجلوس المقيد. المقيد خطا علما هسه لك انا خطا علما جلوس مقيد. انت بقي ماذا مردد بقي مردد اذا هو هذا مقصود عمها تسير يعني اذا فعلنا ماذا اذا قلنا القيد للوجوب تعال تقول صفة علما للوجوب للوجوب وجوب الجلوس للوجوب واذا لا للمتعلق تجعل قيد علما للجلوس فالتفت يا اخي لذلك جيدا لان لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكون الى زوال شيء او المقيد بكون بعد زوال شيئا اخر هل متعلقا للوجوب كان يحدث مو احلى كان يخير او طار بأن لوحظ ذاك وجوب الجلوس شيئا والمقيد هذا لاحظنا شيئا اخرا متعلق كان يحدث يعني ذاك متعلق للوجوب فرق وهذا هو شو مقصوده وهذا متعلق لكن لو كان يحدث كان احسن لانه هناك مذكر كلمة وجوب بأن لوحظ الوجوب لو ما كان ذاكر كلمة وجوب هناك هناك كان لا بس نجيب متعلقات ما دام ذكر ايه بعد يخيش الجمع البيانات بعد انت شو فكر شلون شي سوى على اي حال فلا مجال اذا هيك مو مهم فلا مجال يعني اذا لاحظنا خير ان لا مجال الا لاستصحاب الوجود فلا مجال لاستصحاب الوجود ليش للقطع بارتفاع ما علم وجوده هذا الوجود المقيد بكون الى الزوال علمنا انه حدث وارتفع بالبيت اذا ارتفع اضل وارتفع وانما نشوف في عدوك امر ما تنشوف في عدوك وجوب اخر جديد بعد الزوال والاصل عدم حدود الوجوب الجديد ما الا معنى ذاك اللي ارتفع تستصعده والا يكون يعني زين بعد ما ارتفع عم تستصعده يصير هذا هنا معنى لا للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشك في حدوث ما عداه في حدوث ما عداه ولذا لا يجوز الاستصحاب يقول ولأجل هذا أنه مثلا إذا ذن المولى صم يوم الخميس أتمكن أستصحب الوجوب إلى يوم الجمعة أتمكن يوم أتوكل لا ليش لأن يوم الخميس عدد وارتفع قال لك صم يوم الخميس عدد وارتفع بعد تستصحب أي مسجد تستصحب ما تصم يوم الخميس فارتفع لا اله الا الله وجود الجديد مشكوك في اصل حدوث الاصل عدم حدوث لذلك ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل صوم يوم الخميس اذا شك في وجوب صوم يوم الجمعه مثل يتبقي الوجوب الى يوم الجمعه هذا اذا لوحظ الزمان شنو قيل وان لوحظ الزمان ضرطا لان الوجود يجري ضرطا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم ليش لا مجال لاستصحاب العدم لانه اذا انقلب العدم عدم وجوب الجلوس انتقض وتبدل الى الوجود يعني الى وجوب الجلوس لكن ما ندري انه انتقض الى وجوب طويل او وجود طويل وجوب يا وجوب اثنان صحيح اثنان صحيح ها طويل وقصير اصحاب الوجود شي يقول لي شفنا طويل طويل هذا طويل شفنا طويل اعلم لانه الانتقاض ما بقى طويل وهذا الوجود باقي بعد الزوال اذا اعلم بانه باقي بعد ساعات العدم لا معنى له هنا نيجي عند الزوال يعني هذا انقلب العدم الى الوجود ان يردد هذا الوجود ان يردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان هذا انت طبعا الوجود في قطعة خاصة او لا ازيد والمفروض ان تتكلم حكم الشارع ابقي ما كان كما كان هذا تسلم ولا تنقض اليقين نفسه لان صاحب الوجود تسلمه فالمفروض تصير حكم الشارع لان المتيقن في زمان ما بد من ان قائده قد من المتيقن في زمان اهنان المتيقن في زمان لا يقف يعني الوجوب الوجوب يعني يعلم انه حدث قبل الزواج فلا بد من القائد اذا تستقبل حكم الشارع اللي بيقول ابقنا فان كما سار فلا وجه في عدم اعتبار العدم السابق. عدم العدم السابق ليس بباقي، احلف انه ليس بباقي. شلون يجي بعد فينا انت استصحابه؟ لكن حالتي مستند بلك علمه. للتعب ترى من الوجدان، يعني مستند الى اصحاب الوجود، اصحاب الوجود يبني الوجود باقي. ما دام باقي اذا على هذا الاساس ماذا؟ بلي مولانا بلي مولانا. لكن اقول شيء تعليق غيرهم، تعليق كل شيء غيرهم. اقول ثانية واحدة ترى هذول صدق من الشيخ الانصاري اصحاب الوجود شي يقول شي يقول الوجود باقي وعبد الاحنف باقي، عبد الاحنف باقي والعدم هم كذلك. اذا اجري احلف الوجود ليس بباقي، احلف الوجود ليس بباقي بعد الزوم. اذا احلف على انه ليس بباقي اذا على هذا الاساس حينئذ بلي مولانا مش تجري هذا اول، مش تجري هذا اول حتى تقول لي حينئذ ما بعد ما انت شك عجري ذات اول. فاذا على هذا الاساس استصحاب وجودي ماذا يجري؟ ثبت لي كذا العيد احنا الشيخ لا وجود باقي. صار اكثر من ثانيه ترى استصحاب العدم يا اماتي تقول لي ماذا؟ اعلف على ان الوجوب ليس بباقي. كيف استرجح ذاك على هذا المعنوية يا مولانا؟ هيك الموجود موجود انا اعلم بالنقد الى مده هذا مده الصواب الزائد عليه ما اعلم هذا بالانتقاد. هذا الاستصحاب الوجودي يقول لي انتقص ما بعنده بعد يقول لي لا ترى بس اللي بينتقص قبل الزواج حتى ما انتقص. قسم نقد، قسم نقد العدم، قسم نقد العدم يخلي بعض العدم اللي بتاهلين بعد الشيء. قسم نقد العدم بالمقدار المقيد ما يمنع مولانا لكن بل اذا كان ماذا بالمقدار ما بالمقدار كبير انا اثر انتقض بهالمقدار بالمقدار الزائد هل انتقض او انه ما انتقض؟ وثبت لي حينئذ بعد ليش ما يجب العدم حينئذ؟ لانه يوجد دليل على استصحاب الوجود يا مولانا. يوجد دليل على استصحاب العدم، لا يوجد في اولويه، في اولويه انتم تتمسكون بالعدم بالانقلاب. نحن بينا في الاولويه مولانا نفهم نحن هذه الاولويه من مجرد وجود الوجود، لانه لو لم يكن وجود اولويه للوجود لم يوجد الوجود. هذه المساله واضحه. لا اولويه كونيه يا اولويه اولويه الشيعيه الشيعيه الشارع بالاولويه بهالنقطه بمقدار ما قبل الزواج. لو كان معلوم مولانا انه بالمقدار اصلا ما ياتي كل هذا الاستشهاد ليس معلوم نحن. لا انا احسنت وانا اشك ان هذه الاولويه لمقدار ما قبل الزواج يا لمقدار ما بعد الزواج. انتوا تثبتون الاولويه لما بعد الزواج مجرد وجود فقط، يعني مجرد ان هذا الامر وجد وجد هو قبل الزواج وجد بعد الزواج وجد. نقول انه الان عندنا استصحاب عدم استصحاب وجود ايهما راجح؟ نقول وجود راجح. لماذا راجح؟ لانه علمنا ارجحيه وجود من مجرد وجود الوجود. ليش هذه الارجحيه؟ لأنه لو لم يكن أولى أن يوجد هذا الأمر ما وجد فقط. لهذا نستفسر بالوجود عنه وجد هالمقدار أولويته بهالمقدار ما معلوم أن هذا بل خاب على أي حال. ما بعرفت أثبت مداركم بعدين ستكتب صحيح أو ليس بصحيح. هذا على أي حال ما هنانا بل ما هنانا مشيخ رأيهم ما تحكنا بهاي المناقشة نشوف رأيه يتبين بألي نتمنى. على أي حال بني مولانا بلي وما إذن لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود يردد بين كيف قد أخاف من زمان وكون عجيب. والمفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان فهو الوجود يعني قبل الزواج لا بد من إنقائه فلا يعني إبقاء بعد الزواج فلا وجه ليعتمد هذا العدم السابق. بعد ليش تتمسك حينئذ به؟ ما دمت أعلم بأنه ماذا هذا الوجود باقي إلى ما بعد الزوال ببركة الاستصحاب الأول. نقطة. وما ذكره حدس سره من أن الزكت ويقول إجدال النراقي استاذ إجدال النراقي يعني الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابت. إيش وقت كان ثابت؟ شك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابت. إيش وقت؟ حال ما البس العباءة بالليل ما كنت بدق الباب واحنا كنا نقول ولا يعني ثابت متصل بيما بيا يقين ذات اليقين بالعذر. ها اسمع دق الباب للباب قبل ما دق الباب او دقها سهام دقها يلا او قال اجلس الى الزواج يحدث لي يقين الى الزواج والآن نتصل بهذا اليقين يحدث ماذا؟ الشك فيما بعد الزواج. أستاذنا المراقي هكذا قال نقول له صحيح، لكن هذا الشك أفرض متصل صح صح، لكن مع ذلك الاستصحاب ما يجري. ليش؟ لأن إذا جرى الاستصحاب الوجودي هذا الشك حينئذ ما يبقى بعد. هذا الشك نسميه شك شنو بدوي ابتدائي ابتداء موجود، لكن هو أنا بس ما ثم الله ذهبه واستعدت أفكار الأصولية. أفكار الأصولية يصبح الأسعيدة وهي مش البشر يقول الباب إنسان أفكار الأصولية عما ماذا؟ وتقول يا أخي بس ما استعنت المولى هتشي وما لا خوف الحمد لله ما أفكر الشيء وذهب المولى استعدت أفكار الأصولية هي في أنا طبيعي أنا ما شاء الله ترى قوي بالأصول استعادة الأفكار هم ما تحتاج لها مدة استخاف تقول مدة لا لا لا بالعدل فتيت الناس على انه بالمولانا بالمولى على انه خوف ذاك الصحاب الوجودية يجري هذا الشك بعد ما له معنى هذا ايش ما له معنى فاذا الشك هذا ما له معنى حينئذ وجودك بعد ما راح يصير هذا الشك المتصل باليقين حينما كنت البس العباءة في حكم العدم اذا اصحاب العدم لا يجري لذلك يقول وما ذكر روح القدس من ان الشك في وجود الجلوس في الشك في وجود الجلوس بعد الزواج كان ثابتا هاي بعد الزوال قيد علما كان ثابتا حال اليقين بعد الزوال قيد علما لا لا مو الشك لا احنا لا لا اريد نسوي هذا الشك ثابت الجاكر بالليل لما ندق المولى الباب فهذا بعد الزوال قيد علما الى الجلوس نجوم الجلوس وما ذكر من ان هذا الشك كان ثابتا هذا الشك لا شك الشك في الوجود بعد الزوال هذا الشك كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس حين دق الباب مدفوع بأن ذلك أيضا حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزواج صحيح هذا الشك موجود لكن أنا عندي وجوب جلوس متيقن قبل الزواج فأصبح وجوب جلوس متيقن إذا استطعت ثبت وجوب جلوس بعد الزواج إذا ثبت هذا الشك في حكم العدم يصير هذا الشك مغملون مغملون حيث كان الشك كذا مفروض الجواب مهمل هذا الشك هذا الشك في حكم العدم راح يصير مهمل بسبب حكم الشرع في إلقاء كل حادث لا يعلم مدة بقائه مثلا مدة بقائه اتصل وجوده فهذا الشك راح يصير مهمل كما لو شك قبل حدوث الحادث في مدة بقائه قبل ما يحدث الشك مثلا أنا افترض قبل ما يجي المولى يدب الباب أشك لا أدري إذا المولى أجى وأوجب الجلوس عليه هذا وجوب الجلوس الذي وجب عليه هل ثابت بعد الزوال ولا كيف يمكن يجي استصحاب بقائه ويزول شكي في بقائه بعد الزوال شك بعد ما أدعي نعم فذلك والحاصل أن الموجود في الزمان الأول خلاصته هو موجود في الزمان الأول يعني شوف الوجوب الموجود قبل الزوال يوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه دعم أفرر قبل المناقشة يوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني يعمل وجوب الجلوس بعد الزوار فيكون الموجود الثاني حينئذ حادثا مغايرا للحادث الأول فلا مجال لاستصحاب الموجود إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته وإن يوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرا لها إلا من حيث ظرفه الزمان هل مقدار أما ذات المجنين بدون شيء واحد لاحظناه فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود لكن عدم ما لا استصحاب عدم ما على معنى لأنه انقلب ماذا إلى الوجود ما دام انقلب إلى الوجود ونستصحب بقى وجوده بعد ذات العدم بعد الوجود اتفق الشيء وكأن المتوهم يجري يقول النراك لمن قال الوجود يجري نظر الى جعل ظرفك ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود لمن قال يجري استصحاب وجودي الى كون الموجود امرا واحدا يعني جعل الزمان ماذا ظرف الموجود قصد الموجود شنو امرا واحدا الموجود وجود امرا واحدا قال الاسلام بعد ثمان شيء وفي دعوى جريان استصحاب العدم نظر الى جعل الزمان قيد نظر الى انه هاي افراد وجوبات راح تصير مو وجوب واحد الى تقطيع وجودات ذلك الموجود ذلك الوجود يعني وجعل كل واحد من هذا فاز فاز فاز هيكشي بملاحظة تعرفي كلام مغاير اخر فيوقف المتيقن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم وملخص الكلام في دفع شوف معادلة معتزاجي ولا أن الزمان إن أخذ ظرفا فلا يجري إلا أصحاب وجوده. ليش؟ لأن هل يا أخي بعد هذا الأنبياء فرد عبارة إمامة؟ عبارة بها يكون. والحمد لله رب العالمين.